تحية مسائية لكل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي. أهلا أستاذ، مرحبا. مرحبا لثناء، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ. ودائما نفتتم موضوعنا البارح حول الأنا عند الشخص، كيضا أنه كيتكلم في حين هو كيكرر الكلام، كيف ما وضحت لنا البارح، وبأنه ما يقوم به ماشي فعل الكلام، وإنما دائما هو الشخص في محاولة ديال فعل الفعل، لأنه قليل اللي كيكون فاعل وكثار اللي مفعول فيهم ومفعول بهم. فكيفاش أستاذ الشخص ممكن أنه يتحرر من المفعول فيه ومفعول به، يعني من نفسه؟ كنرجع دائما للنفس. النفس المقصود ماشي هو نجعل الإنسان يشك في أنه ليس بمتكلم وليس بفاعل، لابد له من واحد نوع من الحلم، ولو إنسان واعي وفايق لابد له ما يظن، لابد له ما يظن في نفسه ويظن في فعله ما يظن. هاد العلماء هادو علاش جاو دقوا هاد الاشياء؟ شنو الفائده؟ ان الناس راه كيعانيو في بلاصه اخرى، الناس راه محنين في بلاصه اخرى، وقلبوا عياهم ويقلبوا باش يفهموا علاش تيعانيو. كاين اللي كيعاني هو عنده كل شيء، كاين اللي محصور في الرغبه وعنده كل شيء، كاين اللي مخنوق نفسه باغي يموت وما عارفش علاش، كاين اللي عنده واحد الوجهه كيشدها وتيتلف وتيرجع مشاريه، كاين اللي كيدير الحاجه تفسد له في يده، كاين اللي كيضل يتكرر له الفشل. فحتى علاش الناس مشاو للشعوذه ومشاو للسحر؟ لانه بكثره ما الامر حمقهم، هم يظنوا بان كاين شي حاجه خارقه فوق القدرات ديالهم، وراه هي فيهم، هي النفس راه فيهم، يقلب هو خارج المجال وهي داخل المجال. هاد العبقري جاك لاكون تخيل كيقول اكت دو بارلي، راه ما قالش سولوي كي بارل، ما قالش هذا الذي يتكلم، ما قالش علو سولوي كي مانيبول لو ديسكور، ما قالهاش، قال لو سوجي. ولو سوجي كنترجمو بالعربيه المرأة. وملي كيحطو هو كموضوع انا كنترجمو الامر، لو سوجي كنترجمو بالمرأة، وملي كيحطو هو بالفرنسيه كموضوع انا كنسميه الامر. علاش؟ لان الامر في العربيه هو إحداث الحدث، فهو حادثة، الأمر يحدث حادثة، والإنسان ملي كيتزاد هو حدث. لهذا كتلقاو في القانون المغربي كاين قانون الأحداث، راه الناس القانون راهم واعرين دائما سيروا لعندهم باش تبغيو تضبطوا مسائل لغوية، سيروا عند القانون، لغتهم راه قريبة اللغة ديال التحليل، وفيها واحد الصيرة توصل. علاش؟ لأنهما تأطروا الواقع، وأهل التحليل الفكري تأطروا الفكرة، والفكرة بحال كنشوفوها احنا من وجهات أنف النحلة، المفكر خصو يولي نحلة وعنده الأنف ديالها. إوا سير شوف النحلة كيفاش كتشم، راه ماشي فقط كتشم، راه كتشم وتتصور، عندها شبه تصور كيف عند الخفاش هذاك الوطوات، ماشي فقط كيسمع، هو راه كيسمع وكتشكل له صوره صوتيه، راه بها باش كيديروا هذيك الايكوغرافي، باش نتوما كتشوفوا ملي كتكون المراه حامل كتشوف وليدها في هذيك الشاشه ان شاء الله بنيتها، راه باش طلعت هذيك الصوره راه من صوت ضرب صدى وتحسبوا واحد لي زوند وتحطات في الشاشه. الخفاش ماشي فقط كيسمع، كيسمع وكيرى، وراه نفس القدره عند النحله، راه ماشي فقط كتشم بحالنا حنا، راه كتشم وترى، ما بالك النمل كيشم ويرى. دابا النمل في الغار ما يسقلش الحاجه، دخل عنده نمله ماشي نمل ماشي بختو، مشي ليها ديريكت، ويعرف راسها فين هو، ويعرف الديل ديالها فين هو، ولا عندها شوكه، واخا هي ما عندها الشوكه حيت هي هذيك النمله هي وسميتو العقاب، راهم ولاد العم، راه نفس داروين. ها اذا شنو المقصود؟ نجعلوا الانسان يتفكر في انه من الصعب جدا ان تقوم بفعل. وهذا العبقري كيتكلم على لاك دو بارلي، تيقول لو سوجي دون لاك دو بارلي، المرء في فعل الكلام. تيقول جاك لاكون جيد في الفرنسيه تعبير ملتبس يجعل الكلام يحتوي دوما على كلمه قد تقل او تزيد، الا وهي كن. تيقول Et c'est là une fois de plus une des merveilleuses équivoques homophoniques que contient le français. Il contient toujours plus ou moins un soi. Iksib S-O-I-S. Lorsqu'on parle pour soi, le français a origine homonyme, ou a soi kon. Je parle pour soi, quand je parle de nafsi, ou alors que l'homonyme drab, signifiant, ou ataouleh, S-O-I-S, ya kon. Je vais vous dire. احنا بغينا الانسان يفهم بان كل فعل ديالو هو ما يقوم به، فهو فعل غادي نسميه فعل النفسي، اللي هو فعل الرغبه، حيت كل فعل وراء رغبه، مجسده رغبه، محركه رغبه. والنفس ماشي باغا دير الفعل لغرض العمل، باغا دير الفعل خايفه من الحرمان وباحثة عن المتعة. فهنا يقول جاك لاكون فعل الرغبة، الفعل هنا عمل، هذا الفعل فعل الرغبة، الفعل هنا عمل، دعونا نقول كما تظهر فيه الرغبة ولو محصورة. هذاك الرجل مع مرته اللي احنا دوينا له تيكسر، اللي كيقول له هذا بهذه حتى درتي واش هذا شي، ولو هذا اللي تيكسر، راه هذاك الفعل ولو محصرة فيه الرغبة وراءه الرغبة، غير هو تيفرملها. شي بحال ديك الماء اللي جاي داخل مع التويو وصل للروبيني، الروبيني مسدود، راه ما عينتهاش من الروبيني مناشف، راه الروبيني فازق من الفوق، التويو عامر بالماء، غير هذاك تيحصرو. هذاك تيتسمى فعل وراء رغبه ولو محصوره. تيقول والرغبه هذه نفسها اكانت في النكاح او عند قيام بعقد عند الموثق. تيقول لك شريك العمل اللي كتقوم به في المضاجعه، ولا العمل اللي كتمشي توثق واحد الوثيقه عند الموثق، تيقول لك انا انك تقول اكت سيكسويل دان كوتي او دان نوتر اكت تيستامونتير، يعني عندك تسحابو حيت هذاك سميتو المضاجعه راه فيه رغبه وفيه حب، وبان الاخر هو اكثر جديه حيت غتمشي عند الموثق، راه نفس البنيه وراء الرغبه. واش تيميزي كل فعل وراء الرغبه فانت مفعول بك. شكون هو الفعل اللي غيجعلك تكون فاعل؟ شوف غادي نقول لكم من جهه لاكون، وعاد ندوزو نقول لكم من جهه القران. وانا هنا ما كنجعلش عمل جاك لاكون يسلم عمله، غير كنبين بان الله سبحانه وتعالى كيمد العباد ديالو ايا كانت المله وايا كان الدين، حيت هذا الذكاء ديال هذا الرجل وهذا العمل عطاء رباني، والقران هيبه ربانيه. وغتلقى عند ارسطوط، تخيل عند ارسطوط عنده واحد الفكره هائلة، اللي هو تربية الشيخ الفيلسوف في تأطير الرغبة عند التلميذ. أول مقام يرقى به أرسطوط في تعريفه بمقام الشيخ الفيلسوف لانسينيومون دو ميتر، ما كنترجمش أن هنا لو ميتر بالمعلم، عندنا سمية ديالنا اللي هو الشيخ. فتيقول أرسطوط تربيته التلميذ في علاقته مع الرغبة، أول حاجة خصو يتعرف عليها هي ليتيك، أخلاق الشيخ الفيلسوف. حنا في الإسلام عندنا الشيخ المربي، صدفة هذه وقعت ياك. هذا الشيء علاش العرب مشاو بداية القرن الثامن، ولكن إذا قبل كانت بادية الحركة الثقافية من قبل، ولكن غادي تنطلق مع العباسيين، ولو داروا شي أخطاء داروا بعد هذه مزيانة، أنهم ترجموا الكتب الاغريقيه الثقيله، وهما يلقاو جايبين واحد الثقافه وواحد القدره اللغويه هائله، وما يلقاو الكالفا داك البنيات بحال لو تسمعت مصيبينهم. يقول جاك لاكو عن الفعل اللي غادي يخرجنا من فعل الرغبة إلى فعل الإرادة، نجد في الفرنسية تعبير ملتبس يجعل الكلام يحتوي دوما على كلمة قد تقل أو تزيد، ألا وهي كون بمعنى آخر، والتي تعني باللغة اللاتينية أمر واقع أن فيات. إذن غادي نمر من فعل الكلام إلى فعل واقع. بمعنى تبغي نحن شوف اختار كلمة فيات باللاتينية كتعني كيل سوا في أن يكون. حتى فين غيضرب دابا هاي غتصل معنا الآية القرآنية بانت لك فهمتلك إنما أمره إذا أن يكون، أو القها هو بلاتين يحط أنفيات كي سوا في أن يكون. فيقول فعل واقع منبع وأصل ما هو من الميول يصير عند المرء المتكلم ليصبح مقيدا في سجل الإرادة. بارك عليكم لكم فرنساوية لما تخافوا لا تشكوا. أنفيات كي هي السورس إلى غسين دو سكي دو لا تندانس devient pour l'être parlant et s'inscrit dans le registre du vouloir. بمعنى كنا بدينا على الرغبة وقلنا الرغبة عندها حاجة تبغي تلقى فيها المتعة ويميل إليها المرء، يميل تلك لهذيك الشيء لواحد الحاجة اللي غيلقى فيها متعة. جاك لاكون غادي من هذيك اللحظة اللي غيتكلم على الميول والميولات غيظهر لنا واحد الحاجه سميتها لابولسيون، الهزه الدافعه. لابولسيون مكونه من جوج حويجات، من الفوق مكونه من لا توندونس الميولات، ومن التحت مكونه من الفانتازم. الا جمعتي لا نون كونكوردونس ميم مومونتاني دو لا توندونس دي توندونس زائد لو فانتازم اللي هو لا فونكسيون ديالو سي دو كونسيليي انتر ليماجينير et le symbolique la jmatia de jouda tilom traq tfahem la pulsion w khassak tfahem la pulsion w tfahem la tendance w tfahem le fantasme bach tfahem le désir bach nouslo bhal li gan machi gan tahkmo walakin gan arfo ntaamlo ma fi'l al raghba hayt rah kulshi mudrah hada kanqol lkom rah kulshi mfa'ul fih mfa'ul bih lianna hiya li dafa'a nafs li raghba rah machi al irada daba la bghiti al irada lihada kanterjem lkom الموضوع بالأمر ولو سوجي بالمرأة، لأن ها هي الحقيقة قلت لكم الحقيقة عندنا موجودة في القرآن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شنو هو أنفيات؟ أن يكون. وراكم نزيدكم. إذا شتي هنا كل فاعل فهو في الحقيقة مفعول فيه مفعول به، هو فاعل من حيث فعل الرغبة اللي غيوصلوا العمل، عمل نكاح وعمل عقد تجاره وكل شيء. او السيد العالم كتسمعوا تيقول لك سواء كان في النكاح ولا عند عقد نوتير وراه فعل الرغبه اللي هو غيدفع كتسمى تعامل. اذا كيفاش غادي يمكن لك ترقى من فعل الرغبه الى فعل الاراده؟ اول حاجه خصك تسلك من فعل الكلام الى فعل الواقع. وباش تسلك من فعل الكلام الى فعل الواقع خصك تتحدث ولو مره في حياتك بدون ما تكون في التكرار. هذا ملي واحد كيقول لك شي انا كنعبر عن نفسي، شي انايا انا كنتكلم عن نفسي، شي انايا انا كنفهم نفسي، شي هذاك عارفه ما فهمت حاجه. لان هذاك راه هذيك هي محاولات، ها شنو قلنا على الفعل؟ محاوله فعل الفعل يتحاول يتناول الموضوع نفسه. فين هو تعريف النفس؟ راه ماشي في ما تظهره وما يبرز، راه في انتصاب الأنا. منتصب القامة أمشي، منتصب الآنة أمشي، ومنتصب الأنا راه كمنتصب القضيب. ومنتصب القضيب شنو غيته؟ العلاج والنكاح والقذف والترخى. إذن ملي كينتصب الأنا راه كأن القضيب المذكر منتصب. واش تيعني انتصاب الأنا؟ راه مذكر مؤنث بحال بحال. فملي كينتصب الأنا الرغبة تتشعل لأن الأنا منتصب. فملي كينتصب الأنا كيشعل. دابا أنا بديت كنجاوب سينابيل انديريكتومون وبعد الفاصل غندقق له. فملي كينتصب الأنا عندك تسحب منتصب من حيث لا ليبيدو اللي هي الانرجي سيشيك داك تاع تسحب منتصب حيت عندك طاقه ولا هذاك راه مفعول فيك، راه منتصب لان اريد بك في منظورك من وجهه معينه من امك او ابيك او من حاشيتكم نظر اليك بان تكون منتصب حتى نتبهى بك. هذا هو لا فونكسيون فاليك. هذا العلم هذا راه ملي تتبحر فيه وتضل تشوف ولو مره في حياتك، علاش انا استغرقت 11 عام وانا كنمهد له، راك شتي مشيت عطيت بلازولتون دولتو هوارد غارنر بقى نعد لك كاع دوك في 11 عام وانا راه حاطه هو في واحد القنت، علاش؟ باش ما تسماش محايد، نوريهم الكاملين ها هما كاملين اللي معروفين، ها هما هاك قرا ميلاني كلاين، قرا بياجي، تخيل بياجي قدامه بحال شي واحد دايز في موتور وهو دايز في تي جي في، مع احترامي لعمل بياجي اللي هو ثقيل، ولكن ملي تشوف العمل هذا السيد مع العمل الاخر راه هذاك دايز موبيلات الاخر دايز تي جي في، يعني عنده الفاغو الاول الفاغو الثاني وكل فاغو فيه 400 بلاصه وكل بلاصه مع شنو فيها من اجهزه، وبو يبو عاد عنده لي زيتاج وعدو عدو عدو عدو عدو، واش كيقول لك؟ جي ساي. شوف العلماء شحال واعرين، تيقول لك هادشي راه غير محاولات فهم، يقول لك لاكون إلي ساي، علي ساي، هادشي كله علي ساي، وحتى ما قالش فعر، ما قالش درت، قال جي ساي. فملي لقيت انا هاد العالم تيقول جي ساي، انا ما يمكن لي الا نكون ما استطعت مترجم، حيت حنا مسلمين معروفين بالترجمه، حنا ما يمكن لي انا مشيت شديت هذيك الزاويه اللي شدها اللي شدها جدنا ابن رشد، هو مشى تكى على ارسطو، انا تكيت على لاكون، غرضنا نجعلوا هاد الامه الكريمه اولا تلقح وتعاود ترجع لصوابها، ثانيا تواضع ما تبقاش في الغرور، ثالثا ما تهيمش، شرب الهيم هو داك عالي وصل لواحد العين الماء ويخشي راسو. شنو هاد العولمه؟ العولمه هو بغات تجعل كاع الناس يشربون منها وفيها شرب الهيم، بمعنى قابل فرجك ونكاحك واستهلاكك وقرودك بما فيها النمرود والشامبونزي فوق الراس والكتاف ويقرعوا لك المخ وتولي كلك دي طابلو في مخك، طابلو تيحسب هادي وطابلو تيحسب هادي وطابلو تيحسب هادي. عندي واحد العدد من الاختصاصيين كندير معاهم دورات تكوينيه، واحد الاختصاصيه ما شاء الله في كفاءتها قالت لي يا سيدي ربي راه ملي تنبركوا معاك في هاد لي سيمينير، قالت لي راه كنخرج كنمشي للناس، قالت لي لا لا حيت حنا تنخدموا واحد لي زون في السيرفو ما كيخدموش عندكم، انتوما ناس ديال لا بونسي بروسيدورال، انا ولدها انا متمكن من لا بونسي بروسيدورال، انا عمري ما نلعبها لك في الدومين ديالها، ولكن عرفتي باش خدمت لي هاد البلاصه في السيرفر عند الفلسفه في خدمات. فلهذا نصيحتي لجميع الناس اللي تيخدموا في الامن تيخدموا في المخابرات وتيخدموا لا في السياسه، ننصحكم عليكم بالمركب المعقد في الماده الفكريه اللي هي الفلسفه، خذوها كهوايه، سيروا ديروا الكفاءه وتدربوا، والله تيتحرق لكم السيرفو في لا بونسي بروسيدور، لابد ما تقلبوا على شي كاتب لا تقلبوا على شي فيلسوف، راهم قلال وكم كاينين، وسيروا جيبوهم وديروا معهم ندوات وجلسوهم معكم في الاداره وجلسوهم معكم وصبروا، لان غادي يحمقك هذاك الكاتب غادي يسطيك هذاك الفيلسوف، ولكن غادي يحرك لك واحد لي سفير في السيرفو، عرفتي ملي غيتلاقاو هذاك لي بارتي سيريبرال اللي هما د لا بونسي لينيير، حيت هذه سي لا بونسي لينيير راه بحال السبيب فيه 3 كيلومتر وقد ما دار قد ما حنا عاقلين على الموفمون اللي دار، لا بونسي بروسيدورال سي دي زيتيراسيون، عندك دي ليست 1 2 3 4 ربعة كتفتح أ بي سي، في سي فتحتي بتي إي بتي دو زي تخوا زي، في زي درتي أن رومان دو رومان تخوا رومان، وتميتي عرفتيني كتسد لي زيتيغاسيون وراجع، هادي هي لا بونسي بروسيدورال، عندها بحال مجورة كيتحلو في قلبهم مجورة كيتحلو في قلبهم مجورة كيتحلو، اللي حليتي خاصك تسدو راجع كتسد كتسد كتسد كتسد بلاكار تتنعس، لا بونسي لينيير لا، هاد لا بونسي لينيير راه هي اللي صالحة في 2050، ملي غيمشي البنادم غيمشي للفضاء، راه ملي غيمشي للفضاء راه لي سباس سيديرال ما يقدش يعلو بلا بونسي بروسيدور، راه خصو هادي، وهادي خدام في العالم كتفتقد، انا فكرت وقدرت بما سلك لي سيدي ربي من تيسير، علاش كنقولوا حنا مسلمين وما توفيقية الا بالله، علاش؟ لان فعلي غير محاوله فعل، وانا راني هذاك اللي كنظنوا فعل وعمل هذاك راه غير فعل نفسي ضربها بالرغبه، وما يمكن لي نلقى به حتى نتكلم خطاب غير المكرر، وهذا المكرر خصني نخرج به من فعل الكلام الى فعل الواقع، وهذا فعل الواقع منبع واصل ما هو من الميول يصير عند المرء المتكلم ليصبح مقيدا في سجل الاراده. وغيجيبك لعندو سيدي ربي في الاراده وغيقول لك عبدي تريد وهو ربنا يريد. والتتمة عند الفقهاء والعلماء، ولنا عودة إن لم يكن حصان أو جمال. إذن مستمعينا لو سمحتوا غادي نتوقفوا مع فاصل كالعادة ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح ومع استقبال مكالمتكم الهاتفية على 0522 88 00 60 61 62. غادي ناخذوا أول مكالمة معنا. سلمى من مكناس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام سي سناء وسلام الدريبي. مرحبا مرحبا بنتي. كيداير استاذ لاباس عليك؟ شرف كبير. سلمى من مكناس. مرحبا بنتي سلمى، مرحبا بك. كيتشرفني نهضر معاك. الله يلا بارك الله فيك. مرحبا بك في الله والله يجازيك بخير على الله ورسوله. شحال في عمرك سلمى؟ عندي 24 سنه. بارك الله. شنو السؤال ديالك؟ المشكل ديالي خديت الباك ديالي في 2012 ومن بعد درت لاباك. كنت دايره واحد الشعبه ديال السيمين، قريت 3 وما خديتش لا ليسونس. صافي من بعد اين الشعبه درتي؟ كنت دايره الشيمي. وصافي من بعد ما بقيت قاده نكمل. هادي 2 انا جالسه في الدار ما صافي بحال اللي تشائمت ما بقيت قادره ندير حتى شي حاجه. وكل مره تنبغي ندير شي حاجه تلقى راسي زعما مثلا كنلقى راسي تشائمه ما قادره ندير حتى شي حاجه. المشكل ديالي عاوتاني مؤخرا وليت مع الصبا بزاف ما كنقدرش نضبط اعصابي. الله الله. هنا انتبهوا الله يجزيكم بخير. هذا العالم هذا جاك لاكون عرفنا بإن سختن واحد النوع من أسباب لانكسيتي اللي هو ذاك الارتباك بدون سبب معروف وعنده واحد الوطأة مقلقة يخنق. كنقول جودي بيان إن سختن لانكسيتي بشي توت لانكسيتي حيث يليه بلوزور فورم لانكسيتي. تقول l'anxiété chez celui qui s'astreint à se verrouiller dans certains programmes. باش ما نتكلمش على l'obsessionnel parce que عنده علاقه بالباثولوجي. مشيت للميتونيمي ديالو. فاحنا في هذا الوقت المعاصر اللي تيعصر خرج منك الزفت والقدرون والقطران، الانسان تيبغي يقاوم هاد الاكراهات اللي كيعيش. باش يقاومها انه تيمضي راسو، يولي بحال شي ديزوار، تيمضي راسو، يدير رياضه، يجري، ياكل غير داك الشيء على رؤوس الاصابع، تلقى ديما داوي معاك فيه الضو في مو في عينو. وجه كل ما تصافي خصو يلقي حاجة والإنسان يدير حاجة علاش يولي خصو يكون نفسه هذا فر فر فر فر. هنا لا موتيفاسيون سو في دون لا كونترانت ولا موتيفاسيون بحال الماء مع الشمس كيتلاقاوش. راه الماء ما تيقدهاش الشمس في البحر، من غير البحر تتنشفوا كتبخروا كتغبروا. ولهذا حنا في العالم العربي وصفة عامة العالم الإسلامي عنده مشكل مع الماء، عنده مشكل مع التصحور، حيث هو الماء والتصحور راه بحاله بحال الجهل. أنا ننصحهم ينسوا الماء ويقابلوا الجهل ويحاولوا هذاك الشيء اللي كيبغيو يديروه في الماء ويديروه في في, في تصحور يديروه في الجهل ويشوفوا قد ما ربحوا ضد الجهل. شوفوا واش بلا ما غيشعروا غيلقاو الماء، حيت هو ملي كتقابل الماء وتحارب تصحور ومرض جلبال الجهل هذاك الجاهل اللي معاك اللي هو بنادم وتيغسل طوموبيله بيسين، حيت جاهل وتيدوش هو ب 150 متر باش يدوش، وتخيل 10 يدوزوا كل واحد 150 متر، وتسير حلي البحر وجيب القطب الشمالي ثلج ودوبو ما يكفاش. اذا واش العمليه في انك راه هي لهيه؟ اذا الماء العدو ديالو هو داك الشمس كتحرقو كتذوبو. هنا هاد الشمس هنا هاد الحر راه هو لا كونترانت، اون نو بو با سو موتيفي با لا كونترانت. علاش الله اعد لنا الجنه وصفها لينا؟ سي حنا المؤمنين الموتيفاسيون ديالنا اللي كيرفع العزيمه ديالنا هي هادي، ماشي وهادي الحاجه علاش تولي وكون كيقرانك. هذا ما كنقلدش الام ولا المراه، كنقلد نفسك، نفسك راه كتهضر بحالك، حيت هي عندها خمسه ديال الميكانيزمات تملي لك تسول تطوع توسوس وأمارة. شتي في الإملاء لك، حيت أنا باقي ما وصلت لكمش لواحد البلاصة، حيت شنو الفرق ما بين النفس والانكونسيون؟ أنا ما عمري ما كنترجم النفس بالانكونسيون، الانكونسيون راه بوحدو والنفس راه بوحدها، النفس الترجمة ديالها هي لابسيشي، والانكونسيون العالم هذا غيدقق فيه غيجيبها من عند فرويد، هو غادي يزيد يوزعها، هو واحد الميكانيزم دو فونكسيونمون في لابسيشي، راه غير واحد الميكانيزم. لانكونسيون راه غير بالنسبه لي انا كنتكلم على راسي، انا راكم عارفين اني ماشي عليم وماشي اختصاصي، انا غير كاتب وباحث بسيط جدا. لقيت اللي تبغي تفهم النفس راه كاين العلم المحمدي، وعاد انا جاي لكم واحد النوبه هي كنوجدو ليها خبيزتها، وديك الساعه غتشوف اشنو داير العلم المحمدي في الباب هذاك. تما فين غنخليو وليداتنا وليداتكم يفلحوا هذيك، لان الحق الكبير بزاف انا حدي غنرشمو لكم عشر الطياره طلع شحال يزيد. اذا هنا لا كونترانت لا موتيفاسيون بار لا كونترانت كاسكا جينيغ لونكسيتي. شنو هي لونكسيتي؟ هو كتلقى المرأة ولا الراجل يتعشى كيفكر إلى طريق غدا غيمشي لأنه خايف من لي زومبوتياج. إي دابا تيتعشى اليوم في الليل غيتعشاو، وتتلقاه تيمضغ وتتمضغ، وهي راه ما كتمضغ لا معاه ماكلة ولا حاضرة شي مرقة في بالها ولا حاضر شي ديستير في بالو، ولا كيفكر مخو مليوح غدا الصبح كي غيدير باش يسلك، لان عين السبع فالي ترافو وحاصل وزحام وكذا. وهو الجواب يكفي انك تخرج مع الخمسه الصبح، الدار البيضاء بغيتي تسلك ما بين الخمسه والسبعه ديال الصباح، الدار البيضاء ديالك، الدار البيضاء ديالكم عباد الله ما بين الخمسه والسبعه، شي تضرب السبعه وربع ما بقاتش ديالك، ولات ديال النمل دي تطلق النمل. اذا سبحان الله كنشوف انا شي شباب الله يهديهم كيسوق بحال المجهول، معايش خارج مع السبعة ونص باش يوصل مع الثمانية يحط ولده. فاش غيدرك وليدي كوت فيق انت ولدك مع ستة وربع ولا ستة وثلث، وتنعسو بكري مع العشرة ولا تسعة ونص ولا تسعة، وتفيقوا مع ستة وربع وتفطروا في خاطركم وتشوفوا بعضياتكم، كتضلوا مجلين في النهار، هذاك الصبية صبحوا على بعضياتكم، وتخرج السيدي بخاطرك شبعان مسمن شارب بالبوله وحنيكاتك حمرين، غادي بولدك ولا بنتك كديماري السياره معياش مع السبعه قلقسم ولا السبعه. تخيل انت والحمام وهذوك الكاملات الصوفر لون عجيب ديك الصوفر، تخيل كنشوف فيهم انا نازل عليا الحمد لله فيق بكريمه. تخيل وتمشي بشويه مع ولدك، ماشي غادي بحال المجهول حضو احمر ختم الصول، شمن ثقافه كتعطي ولدك؟ شمن خرايا كتزعزع فيه كلشي؟ يكبر الدري مهيئ نفسه لدوا الاصحاب، ها يدير 15 عام يبرك معك تا واش يدخل نيشتو، ما هو ما عنده خو نيشتو بعد دخل نيشتو تدري تا واخو نيشتو تتحلف وين اذا تشرب تا هو تحلف مالو الاصحاب. تخيل تجي مع واحد يقول لك انا عصابي، شي ما سمعتش واحد يقول لك انا عصابي كتعني عندنا حنا منتصب الان، شتي انا منتصب الان اريد العلاج. واخويا علاجو علاجو في البحر، علاج البحر مالك، ودخل مع راسك ضرب واحد كيلومتر غرق مع راسك، دخل دخل يتعشى بك القمرون، ها ربي كاين البحر موجود، الذي انتصب الان دخل البحر، ها ماشي مع راسك، لا هو يا إلجو فيك. اش كيسميها؟ كيسميها العزيمه، بزاف على العزيمه، عطيو العزيمه ثقه الله يجزيكم، بزاف على الاراده. حنا وريناكم بالتفاصيل ديال العلماء شنو هي الاراده، الله راسلتي ليها نعطيو لكم تعاودوا تسمعوها باش تخلع شويه، انتم خلعوا راسكم شويه، ماشي ماشي من فعل الكلام الى فعل الواقع. نجد في الفرنسيه تعبير ملتبس، تيقول لك ديزيكيفوك، يجعل الكلام يحتوي دوما على كلمه قد تقل او تزيد، الا وهي كون بمعنى اخر، والتي تعني باللغه اللاتينيه امر واقع انفيات. فعل واقع منبع واصل ما هو من الميول يصير عند المرء المتكلم ليصبح مقيدا في سجل الاراده، بمعنى غتطلق واحد طوندونس، هاد طوندونس هادي راه ما غادي شو هنا هو تيتكلمنا على لي طوندونس الميولات، وهنا غيعطينا اصل وحده. شتي ملي تيعطيك جاك لاكو اصل وحده عطاك الحل، لان الا فهمتي وحده فهمتي لا فهمتي، فهمتي واحد فهمتي ألف فهمتي ألفين فهمتي 10000، شتي يكفي تفهم إنسان واحد اللي هو أنت، تفهم الإنسانية كاملة، حيث خلقناكم من نفس واحد. دابا أنا يبرك قدامي شينوي ولا روسي ولا كيما كان، ياك عام الفصيلة بلاد مرا هو تلجي أنت هو تنحلو فيه ماشي مشكل، حتى الشياطين تاهما تنحلو معاه، ولكن حنا دايرين مع بنادم اللي كياكل بحالو بحال الخبز. إذا هنا بنتي سي لا موتيفاسيون باغ لا كونترانت، وكيفاش غادي نديرو واحد الحاجه فيها قرحه غتعطيني نفحه طيبه. اذا بحال يشد واحد العود فيه واحد المنغاز، ومره كنجيبو بحال هكا جهه فخاضي ونتك، كيفاش كنحسو ملي كنشوفو شي واحد عنده واحد الكرويله وحشك واحد البهيمه وشاد واحد المنغاز كي قلت شي مثلا كانت كتسيه كثيره في المغرب، الحمد لله دابا مبقاتش وقف شي بعض البراتق الله يسمح لهم، ولكن عرفتي راه كتشوف هذيك الدابه جلدها كيسير بالدم وواحد كينغص فيها، واش مقبوله عندنا ملي كنشوفها في الدابه؟ وعلاش كتقبلها لنفسك؟ علاش كيقبلها لنفسه؟ اولا لانه ما عندوش ثقافه صيغه المتعه، هذا ثانيا عايش الحقد على المحبه، دي واحد الازدواجيه خطيره، ثالثا ضارب عنده استركتور بريميتيف ديال السادومازو، رابعا عايش في وتيره الخوف ما مرقاش لثقافات الخشيه. شنو هي الخشيه؟ هي المعرفه لجلال الله سبحانه وتعالى والقدره ديالو ولحدودك من حيث الوقف والحد. الخشيه هي رحم الله عبدا عرف قدره، هل فقط في القوه ام في الضعف؟ اعرف قدرك فيما انت قوي فيه، واعرف قدرك فيما انت ضعيف وهزيل فيه. اذا كانت كتقرا كتوجد ليسونس باش دير فيليير شيمي تاخذ ليسونس، وفي المانيا كيعلموا التكوين المهني ولادهم ابتداء من 9 سنين والتوجيه تيبدا عندهم في 12 عام. لقاو واحد العدد من الخبراء في بريطانيا بان الحياكه ديال هذاك القطبان كتزول القلق، والقلق ما يمكنش تعافى منه، راك لاكون تيقول لك اون بو كو لو سيغمونتي، غير غتجاوزو ولا اقتحم العقبه، غتنقز هو كيزيد قدامك عاوتاني وكيدير لك واحد البارير وغتنقز وغتلقى قدامك دار لك قديما تتنقز معاه، مره غيعكلك وغطيح على عين كفاك وغتنوض اح ركابك بحلودين شويه الدول الحمر صبر نط نقص، كنوليو حنا بحال داك العوداد تك تك نقص تك تك تك نقص. اذا ملي ما كملش الباركور اجنو ما كملش ما كملش فعل الرغبة، ولو كانت فعل الإرادة وترد عليها خبر. راه فرق، حيت هو فعل الرغبة فيه النكسة، عام كيديرش العلاج وما كيجيبش المتعة ديالو في الرغبة تيولي ينطح، تولي نفس تركل، حيت هي الرغبة راه بحال واحد رضع باغيها الدري تيجري وتيلعب خصو رضع، تعطيها شلو تشوف شدي لك. راه بحال هذاك الكارو ديال شي واحد خدام في واحد الإدارة ممنوع يدخن وعنده واحد لابوس خصو يهبط وشيعل الكارو، تخيل في هذيك اللحظة اللي هابط وتجي أنت تقول له عافاك تسخر جيب لي، والله ما يعقل عليك، خصو يهبط هو راه فمو صافي الكارو شعل، خصو يمشي واحد قد مجد له ديك الشنقة ديالو ديك بكش تيطلع شابح كما هذاك الدخان هرب. شتي فعل الإرادة كتلقى ميمتك صايمة، شوف فعل الإرادة ودل الأذان بركات قسم الصيام، كيقول لها ولدها الصغير ولا بنتها الصغير ولا راجلها ولا شحال من عائلة شي حاجة ديال التمر ولا شي مبقاش التمر، كتنوض كتمشي للكوزينة تلقى مثلا الخبز ما سخناتوش وتسخنو وباقا ما فطراتش وتصايبو وديرو في توصيل، ماشي كتلوحو لك بحال الفريز بيد البحر فز من الكوزينه، تخيل فز وشدها هو شي مهم الكيلو بفمو اي ميدور صوت ميدور هكا ميدور. انا بديت نسمع هذاك مولا قال قلت له دابا درت ميدور ميدور واحد السميه ديال واحد الكليه فحال هذيك اللي دز عليا رجعت ميدور علي شد الفريز شتي هذيك اللحظه اللي كتنوض وكتمشي هذاك هو شي فعل إرادة خاسر ثقيل مهدن، لأن هو أصلا ما عندوش علاقة بالرغبة، ما فيش الانتصاب أطغي. ولهذا شنو قلت لكم سيدنا موسى العبقري، قلت لكم قال له عبقري البارح شنو قال لنا سيدنا موسى، قال لنا قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. علاش قال أمري ما قالش فعلي ما قالش عملي، قال ويسر لي أمري. علاش؟ لأنه هادو الأنبياء والأولياء والصالحين عندهم فعل إرادة، لهذا هو كيقول في القرآن سيدنا موسى ذلك ما كنا نبغى، تيقولش ذلك ما كنا نبغي، شتي كيفاش شدها، ذلك ما كنا نبغ راهي الرغبة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، انت اللي ترغب، حيت الرغبة ديالنا حنا فيها حاجة من هنا وفيها قلق من هيه وفيها غاية من الفوق، إذن لا يمكن أن ينتسب ولا يمكن هذا الإحساس يكون في المقام العالي بالله، ما يمكنش. الله سبحانه وتعالى عنده المشيئة، عنده إرادة، عنده الأمر، عنده الحب، يحبهم يحبونه بحبه لنا أحببناه، ولولا حبه أما ما بالك ولا ذكر الله أكبر، ما بالك ولا ذكر الله أكبر، ذكرنا له ماشي بحال ذكره لنا، وماشي كيتكلمنا على وظيفة ديال الذكر، كيتكلم على ذكره هو أهل التفسير. إذن هنا نصيحتي لك أنك بنتي تقراي مارغريت يورسونار، هاد العبقرية واحد الروائية غتفهم هادشي اللي وصلو جاك لكم من الكتاب، لأن الكاتب والكاتبة هو عنده دراية بالمعاني، اللي تيشتغل بالقلم وماشي صدفة أن أول آية اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ كنفهموا احنا اقرأ الكتاب المقروء، اقرأ الكتاب المنظور. سيدنا رسول الله كان يقرأ الريح، الرمال، البحر، المخلوقات، ويقرأ بنادم لما تكلم معه وقف حداه، من يعطيك من كتا المشي من الانشاء ديالك كيفاش تنشئتي، ويعطيك من هذيك اللحظه الخاتمتك. اقرا إذا واش هذا أمر اللي كي راه قل هو الله أحد عندك تسحاب هو فعلا عبد مأمور راه نبي راه فيها سر. ناوله الأمر بأمره النبي صلى الله عليه وسلم اللي تيتأمر قل راه ناوله راه أمره بقل ونال هذا هو التصرف هذا هو مقام التصرف ونال الأمر ديال قل. يقول سيدنا علي في الباب ما خاصمني أحد إلا كنت أنا ونفسه عليه من جبا منه هو من عنده هو من سيدنا رسول الله. ولاحظ هذا الشيء راه كيتقال قدام الصحابة راهم تقال في العلم راهم فطاحله في السؤال حتى واحد ما يقدر يسولنا علاش لان عارفين هما الصحابة مع سيدنا رسول الله كاين العلم بالجهر العلم بالتفسير العلم بالسؤال كاين العلم لدني عارفينها وموقرينها بحال حنايا كنعرفوا بان هاد السكه هادي غيدوز فيها التران ولا حنايا دزنا ما رديناش البال يسطحنا التران ملي كنوصل واحد السكه ما كنجيوش نقطعوها كنبقاو نقلبوا على اليمين وعلى اليسار ونشوفوا نردوا البال ونقطعوها نجريو علاش لان في اي لحظه يخرج التران. وراح كذلك كان العلم السؤال كانوا معاشرين هما العلماء والكهنه والشعراء والفلاسفه فكان السؤال والفراسه والدراسه جاء سيدنا رسول الله عطاهم العلم بالقراءة وبالشعائر بالأشياء الثقيلة وغادي تقرأ عبدا من عبادنا دينا ورحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما عارفين علم لدنا فكانوا تيقلبوا غير يبركوا قدامه غير يبركوا قدام نفسه وسيدنا رسول الله واحد العين كتعطيه كتسقي نعطيناك الكوثر كوثر شنو هو راه حوض اشرب مراسك عندك تسحب راك تشرب فقط الماء راه هو الكوثر هو ملي هنا كان مع العباد راه هو كوثر وتما الحوض رباني تبرك قدامه بالاداب تأدب ويرضى عليك بالنظره ويهز عينو فك ويلقاك من اهله شو كيتسقى الامام مالك راه هو اللي سقى أم على قلوب أقفالها وينطق واحد الشاب قال له يا رسول الله خليني مني ليها ما قالش له سكت كسول شقاري انت قال له قول خيل ها أم على قلوب أقفالها قال له يا رسول الله خليني مني ليها شاب بغي يجتهد بين يدي رسول الله ويعطي رأيه فيها تسمى نفسه أسلم قال له أصبت يقول الراوي قات عين سيدنا عمر على ذاك الشاب حتى ملي عين خليفة استعان به أتقف جدودنا اللي تيقول لكم هذا الكلام احنا بغينا نوريهم عبر الحروب والعودين والسيوف والقتيلة كانوا أهل العلم كانوا كيراقبوا الضرة كتحرك في الحرف. إذا مارغريت أوت سونا كتقول لو véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. كتقول لك الموضع الحقيقي اللي تزاد فيه ماشي هو فين حطاتك امك من الكرشة ماشي مسقط رأسك موضعك الحقيقي اللي انت تزاديتي فيه هو الموضع اللي كتلقي واحد النظرة على نظرة ذكية على نفسك اول مرة كتلقي نظرة ذكية على نفسك كتقول لك ولو نابورتي بو لا بروميير فوا ان كو دوي انتيليجون سور سوا ميم واش غادي تضيف مي بروميير باتري اون ايتي دي ليفر كتقول لك مواطني الاصلية هي في الكتب بمعنى بنيتي أنا شخصيا لا أقبل ولا أرضى بالكسول لا النفسي ولا الحبابي لا أقبل ولا أرضى بالكسل لا أقبل. أنا من الناس اللي لجيت نحسب عدد الكتب اللي ضربوا من يدي دبرني في 4500 طالع 5000 شتي المكتبات اللي عندنا هنا في المعارف كاين واحد المكتبات يبيعوا الكتب أقدام شي نهار مشينا وياه كنا وقف عند قال معاهم كاين واحد القهوة تما في داك راك شتي جيت باساج تما كاين واحد القهوة شي عندك في القهوة وانت بحال انا وياك وعند شي واحد في المكتبة راه مساكن توفى الله يرحمهم الكبار وباقي ولادهم دابا وقول له فكاد الاستاذ بالخناشي يعني مثلا كان تيبيعهم رخاص 5 دراهم 7 دراهم بالخناشي كنمشي خنشه هنا 50 وهنا 50 وتنقول له هز معايا ديك جوج ولا معايا الطوموبيل وما يمكنش نشد الطريق وما عنديش في الكوفر ولا في شي قنت اربعه ولا خمسه ولا ثلاثه ولا جوج ولا ما ملي جا دابا هذا الخير الانترنت ولا عندنا دابا من قبل راه كنا بالخناشي وشتي الا مشيت تغطست راسي في كتاب ما نحملش الدبان يدور حدايا شتي الجوع تيقلقني تيعصبني تنقول هاد الجوع انت ما لقيتي فوقاش جيت لدابا عاد تدينا هاد الحبيب هذا انت تجينا الجوع فتمشيو ما يخلو عا شي خبز ولا شي فرماج حمر سبحان الله حنا بحال الفيران هزنا الفرماج مغربين طاول الفرماج حمر تخيل شي خبز وشي فرماج حمر وتا ما تقدرش ديرو ما عندكش الوقت علاش الخيط الخيط ديال الدراسه ملي كيتطلق اش كيدير الا شتي اش نقول لك شي بحال اللي جالس معك محمد عبدالوهاب بحال اللي بارك حداك الصنباطي بحال اللي بارك حدايا نبدا عزيز عليا وكنفتقدو البيضاوي الله يجزيكم بخير الدونر البيضاوي الاغاني ديالو العود ديالو والطريقه هادي البيضاوي علاش عباد الله هذاك العملاق عندنا كدو قداش ما بقيت كنشوف ولا في التلفازه ما تنسمعها حتى انا ما نحنا مع بعضياتنا اش واقع البيضاوي عرفتي في النظم ديال المقامات اعقد من الصنباطي البيضاوي الله يرحمه اعقد ما عرفتش كنقولها راه عنده شي مقاطع اعقد في المقامات ديالو العربيه في العود اعقد من الصنباطي الصنباطي راه مرجعيه والبيضاوي في الدراسه ديالو تبع كل المقامات كل عوادي عواد الا بغى يفروح له مخو وسير درس البيضاوي وتفرج شير ضبط المقامات والعزف عند الصنباطي وتعاود تجيبو عندك والله الا شديتي بالسهل البيضاوي مرحبا إذن مستمعنا غادي نتوقفوا للحظات مع عناوين أخبار نهاية اليوم رفقة جواد الطاهري. نواصلوا دائما بكل وضوح تفضل أستاذ نكملوا مع نبيل. صديقنا نبيل هو لابد من الإنسان ما يمر بحب نفسه وحب النفس واحد الحاجة اللي كيف عرفنا بها جاك لاكون ماشي منك فيك ولا منك ليك راه حب نفسك حيث كنتي محبوب امك ومحبوب باك وانت كتاب ديال الدم واللحم تجسد فيه معنى حبهم لبعضهم حب الرجل في زوجته وحب الزوجة في رجلها إلى أنه فعل النفس دائما هو مدسوس لو كان معروف ما كانش تسمى النفس كيتعرفش كيتعرف في الأعراض اللي غلقوها في العمل بحال شي واحد صنيعي معلم ما كيفينيش كيفينيش شغله كتقول له صاحبي حريفي معلم وفي مناطق صاحبي شي خدمه تخلي كل شيء ملون وكذا تيقول لك واك انا ما عرفت مالي ما عرفت مالك انك ما كتحبش الناس باغي غير حاجتك هي الفلوس ما كنتي كتحب الناس لا يؤمن احدكم حتى يحب يقول سيدنا رسول الله يحب لأخيه ما يحب لنفسه والإيمان راهم أهل المحبة والعمل فاشتي فيما تشوف شي واحد أنا عيان أنا يا مريض عرف ما فيش المحبة عرف خضع الإكراهات وقواعد الدابة ما المحبة ما يمكنش تقول على لسانك نعيان أنا مريض هذا يقول الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون ما عمرك تلقى واحد من أهل الله ولا شي شريفية من أهل الله تقول نعيان أنا مريضة تأن وتحن الأنين والحنين حتى يجعل الله ذاك الأنين تضرع والحنين تلقي استجابة وكينال العبد والامل الدعوه المستجابه لا ما تختم لا ستين حزب ولا تقيم الليل ولا دير على لعاب المحبه، عاد على الدريسه ديال المجعوره ولعاب المحبه. تفيق المراه مع الخمسه الصباح ولا مع السته، فيق بحال القنبله باغا تطردك على الدراري، غادا بيهم تصوق ومجعوره مسكينه، غادا توخف هذاك الكهرباء. مالك بنيتي لعبي على المحبه وغيطيرو مش شرجم غيخرجو طايرين بحال هذاك بحال بيتر بون، غيخرجو لك هذاك مش شرجم بيتر بون، كيقول لك مالهم ما كياكلوش، نتوما شتو وجوهكم قدامهم اللي تحطوا الماكله، دايرين كي الفومبيرو كلشي صفر، نقصوا الدم، كلوا الباربه شربوا الباربه مالكم. سبحان الله، قضيه شريوه غاليه، ثلاجه مع نقله عامره، الرغبه الله يجيب. اللي شربوا الشراب حاصلين، اللي داروا الحشيش حاصلين، داروا العفيون حاصلين، كالخين حاصلين، الكيه حاصلين، كل شيء حاصل. علاش؟ لانه ما عنده الساروت ديال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. شحيح. الفرق بين الشح والبخل ان البخل بخل الماده، والشح بخل العاطفه. الشحيح بحال اللي غيخسر الفلوس ضحك لك في وجهك. وهي الاسباب بعد النوبات افضل من النيه، الاسباب افضل من النيه. المراه في نيتها ما حاملاش عاد فيه، ها في نيتها شتيها النيه، وهو ما كيعرفش النيه بنادم الحمد لله ما كيدخلش ليها، الله اللي عارف. وطبيعي الانسان كيتقلب الاحوال. شنو قال جاك لاكون؟ انا داله على دعامه الرساله حل وصله هز الخبز، وتعني شخص ما يتقلب كل حين. هو السيد هذا اللي مارس الانسان من حيث الاعصاب النفسيه، شنو كيقولها له؟ انا دل على دعامه الرساله، دعامه بحال اللي هزها. وتتعني شخص ما، يعني انت وراء انا ما انتش صورتك ما واضحاش، فين غتكون واضحه؟ واش انت هو اللي، واش انت هي اللي؟ فملي غادي تحط في انت هو اللي صورتك انا ناقصه. السؤال علاش تقرن هذا الضمير ديال انت مع هو باش تاكد الصوره؟ علاش تقرن؟ لان راه من هو من تاسستي انت، ومن هي من تاسستي انت، سا سي البروسيس ديدونتيفيكاسيون. باش تصبح راجل خصك تكون عاشرتي راجل وشبهتي له، باش تصبحي امراه خصك تكون عاشرتي امراه وحبيتيها باش تشبهي ليها. اذا هنا عمو نبيل اول حاجه همو كتعطي للاخر اللي هو خطيبتك ولا ولا ولا زوجتك، كتعطيه معلومه بصدق على نفسك، ماشي تقول له شتي انا كنتعصب وانايا انا غيور. راه قلت لكم اللي يقول لك شتي انايا اعصابي كنتعصب، عرفتو كيقول لك انا منتصب الان، انا منتصب الان، وشتي قداش منتصب الان؟ شو شو هذيك انا معصب، عاود راسك انت معصب البحر ضرب 300 متر ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب 300 متر ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، وخرجت تولي راسك بارد يمص، حيت هو عطاك العلاج، ولكن العلاج وكترجف. دخل البحر دراع وتفرج واحد 600 متر في الغرق ولا 800 ودخل عليه واحد كيلومتر وجوج، هو عطاك العلاج كتدخل فيه وتيخبرك واحد الخبر، تيقول لك واش عرفتي شنو اللي تحت منك؟ راه ما كنشوفوش المخلوقات اللي تحت منا، وهي طالقه عينها كتقول لك واش مفورين ولا مكسكسين هاد الليله؟ الاخرى كتقول لها واقيلا مفورين، كتقول هذاك الفيلي راه ديالي ها، وانت ما داريش. واحد القيزه كتحس بكبتك تخرج، سول البحريه اللي كيدخلوا البحر وخرجوا مع الدوام واش كيحترموه ولا كيبقوا زاعبين؟ كيوقروه، ها هو عطاك العلاج. لهذا هو دار لنا البحر، حيت راه ما يكون العلاج غا فيه، وسير قد علو عبك الإلاج راه كاين في الذكر وفي الأنثى، ها تم ذكر الآخر راه دقيقات، ها واحد ثواني معدودة. إذا سيدي نبيل خصك تخبر خطيبتك ولا زوجتك، قول لها راني في بعض ردود الأفعال ديالك ما تدركش نفسك، ما تدركش، بمعنى غتلقى واحد حيت اللي كيزعج هاد النوع بحال السينابيل، ونوع ماشي من البخس، نوع من خاصيه هما ما تيتقبلوش الفعل المباغت، خصهم دائما يكون الفعل منتظر، والانسان خاصيته الفعل المباغت. داكشي دابا انا في الحلقه نقدر نخرج لك 6000 فعل مباغت، تبارك الله عارفاني تقدر دابا تخاطري انت وسعيده تقول اش غايدير دابا. علاش؟ لاننا ذوي بالحال، ذويش بمقام، تنتحط فواحد فواحد الحال او تن دب. الحال عرفتي راه الذرات كتتحرك، دابا راه على فيسيون نوكليير اللي عامل فوق، عرفتي رانا دابا في ليطا بلاسماتيك الفوق، مبقيناش ليكيد سوليد غازو اللي تيعرفوا الناس لي تخوا زيتا شيميك، حنا في البلاسماتيك. البلاسماتيك تيخرج لك الفلويد والغاز والليكيد والسوليد وانيطا واحد اخر انكون اللي غيسميوه النازيك، راك يقلبوا له في الصحراء. فهنا الاخبار والاشعار، شوف اختي راني عندي واحد لحظات كنتقلق فيها ولا كيجيني القلق ولا كنرتبك وكنولي حاضي حوايجي وحاضي وخصني نعرف كي مشيتي وعلاش كذا، راه ماشي عارف اختي باش نبوانتيك، راه عاد تشدني هذيك الحاله. الله يجازيك بخير، مع المده بشويه بشويه تنسي معايا وصبري معايا، راه غادي نروضها هي كتروض. ثانيا شنو الاسباب ديالها؟ لونغواس هو السبب الاول، القلق ما تيقدوش على هاد الناس، سي كوم سيل فو فيغويي لو هازار. شتي لو هازار؟ شنو هو لو هازار؟ هو غادي صاعق واللي مخصهاش تكون فيه الرويضة. وعلاش ولد عمي درنا حنا ديك الرويضة السكور؟ شتي هما لو هازار خصو يبلاني فيه، ما خصوش تشعلوا هذيك البوله ديال الجوج ديال المازوت ديال ليسانس. لا انت كتشوف عندك ليكوي وما تخلاش تهبط لهنا وخصك تمشي دير البلان قبل وعندك الفلوس وعندك كذا. شتي هما دائما في هاد، هما دائما وهالنقطة الصعيبة في المظهر، المظهر من حيث الشكل. بتكون كدوي مع شخص كيعاني من هاد البنية، ما كيفهمش المقصود ديالك، كيتبع الحروف والألفاظ ديالك، ما تيشوفش المقصود اللي كيقول الجمل، يشوف الجمل بحال هذاك العالم اللي كيقري طلبة الفلك وكيهز يدو تيوريو النجوم، واحد كيشوف له يدو دار حركة بصبعو دار صبعو دار حركة وما شافش لا تراجيكتوار، ما شافش هذاك المجرات اللي كيوري بصبعو، ما شافش هذاك الخطوط، ما شاف والو. هما تيكونوا في لا فورم اكستيريور. علاش؟ لأنه باقي حاصل صيغة المنظور، حيث فوقاش كتركب الانا من حيث البنيه النفسيه عند جاك لاكان. هاد لو موا il se constitue où et quand، هاد انا هاد لو موا فوقاش il se constitue، واش فك راه il se construit في ليسباس دو لوتر، في فضاء الاخر، في نفسه، في نفس امك. متى؟ ملي تزاد بالك ريشه، عندها دو ستاد، لو ستاد دو ميروار، عنده دو ستاد، عنده نيفو، عندو لو نيفو ترانسفير وعندو لو نيفو دو ميروار. لو نيفو دو ترانسفير هو هذيك اللحظه اللي غتحط عينيها، نوريها لك في الشيما باش انت واحد معايا. هو جاك لاكو عنده هذا الشيما، هذا شتي شتي هنا كاينه مرايه، شتي هي مرايه هنا، شتيها ندير هاي شتيها، وانا ندير واحد الفاز فيه النوار. شتي هاد البلاصه هادي سي لو دوزيام نيفو، شتي هاد الخط هذا وهاد ا، هاد ا هي امك، وشتي هاد البلاصه هادي، شوف لو موا، ها هو الان. شتي هاد الان هذا واش مركب من هاد الجهه ديال ا ولا من هاد الجهه؟ ها المرايه، هذا هو ملي غيشوف جسمو، هذا هنا فين غادي يولي لو موا ايديال، ملي كيشوف جسمو هنا في 8 شهور، هنا راه كتشوف فيه يلاه عنده ساعه، ها لو موا، ها هو شتي. اذا هاد انا ديالك واش ديالك؟ علاش قال هو انا دال على ده عمل الرساله بمعنى شخص ما يتقلب كل حين؟ علاش يتقلب؟ لان الوقت اللي هي هزاتو كتشوف فيه بقى ما قيداتوش في نفسها، كتشوف عينين بواه ما مطلع عليها الدم، كتشوف حروف ديال جده وجده ما حملهاش، ولا كتشوف تفمها هي وهي فمها ما عجبهاش، وكتقول وشنو هذا، ولد ولا بنت؟ ولد ناري الاستمراريه ديال باه، ذاك البعلوك ديال باه غيوليو منو جوج. دابا هادشي كله النفس راه كدير الرعواج. دابا تسجل هو ولا مازال؟ تسجل تقيد. اذا لاحظ معايا شنو قال جاك لاكو على التقييده. شنو قال على التقييده؟ اش قال عليها؟ ها عطيتها لكم قبيله ملي تكلمنا على فعل كلام وفعل واقع. قال فعل واقع منبع واصل ما هو من الميول يصير عند المرء المتكلم ليصبح مقيدا في سجل الاراده. شنو قال؟ قال عند المرء المتكلم. هو شتي هنا عطانا الحل ديال ذلك المرء الصغير الذي لا يتكلم. هنا عطانا الحل. شتي نفصل هنا؟ شي وحدين غير ينتفوا شعرهم اللي كيظنوا انهم كيفهموا في هذا الباب هذا، غادي ينتفوا شعرهم. الحل كاين هنا. فعل واقع منبع واصل ما هو من الميول يصير عند المرء المتكلم. قال يصير ليصبح مقيدا. ترجمة ديال عبد ربي نهار ما كنترجم بحال اخر صيحات. ترجمة اخر صيحة، واحد الترجمة سمعتها مؤخرا في واحد المادة اعلامية. قالت هذيك السيدة مسكينة ما عرفتش شكون اللي كتب لها هذاك السكريبت، الله يشافيه، الله يشد بيده، الله يثبته، الله يقريه. انفجار السكان، ترجموا ليها اهل الفهم ليكسبلوزيون ديموغرافيك بانفجار السكان. وتخيل هذه راه مسجله راه عندنا ارشيف، وكنشدها ونقول لك اسمعي اسمعي اسمعي. يا ليلي يا عيني على مقام السكا عندما سقط في النهاوند. فهوى انفجار السكان. دابا اللي سجل ما كيسمعش، اللي كتب ما تيقراش، اللي يقرا ما تيفهمش. وها المادة الإعلامية اللي عندنا في البلاد العربية، ها شنو هي؟ انفجار السكان، ليكسبلوزيون ديموغرافيك. علاش ما تقولش انفجار؟ حتى انفجار ما كايناش. نقول ترجمة قديمة، تخيل انفجار، انفجار شنو انفجار؟ حنا في عالم عن انفجار، كلشي تينفجر. ها ولينا نسمعو نفطرو بها. تخيل وتخيل يا واحد الصوت نسيت هذيك البنية وصويتها سميع، صويتها ديال ديال ديال الراديو. تخيل دابا اللي كيفطر ويسمع الانفجار سكر كيدوز مع الخبز يقبلها، لان الجماليه الصوت دوزات لك البلده ديال المحتوى. ها العولمه، ما كيبقاش يهمك المحتوى من اللي عطيناك مانكام وجبنا لك ممثله غزاله ودرنا لك موسيقى كذا ودرنا لك لي زيفي سبيسيو، وما يهمك على المحتوى. انت مالك شغلك؟ الا حنا اصحاب الحمريه، لا حنا ولا تكون في درباله وتقول محتوى واعر وتكون لابسه ما عرفش شنو نعجب جيفانشي ولا غتلبس وتقولنا البلده وحباس. اذا سيدي نبيل هنا الصوره، هنا فين محصور في الصوره، هنا فين محصور في الشكل. علاش جاك لاكونت يقول لك إليا اون بيانس، كاين واحد الفجوه ما بين الصوره والشخص. يقول جاك لاكونت كانه يظن هاد الشخص هو هو نبي، حيت انا قلت له راك تعلق بصورتك، راه هذيك فلاشات وصورته سي نورمال. في الاول راني عطيتها له سي نورمال، عفوا لي نبي ما تسحبش راك مريض ولا مفروح ولا راه عادي. صيغه المنظور امك وباك نظروا لك لانك انت منتوج ديال المحبه ديالهم وجزدات المحبه. ما خصكش تبقى متعلق في هذاك الاستاذ، خصك تجاوزه. هو مشى سقل هذيك الصوره. علاش؟ لانه ظن. شوف العبقري جاك لاكون اش كيقول على الظن. تيقول لك على الظن اشنا هي هاد لو فونتاسم. تيقول لك لو فونتاسم بيرمي دو كونسيليي ليماجينير افيك لو سامبوليك. هاد الوهم في الظن عندما تظن كيسحبوا الناس. وهذا العبقري هذا جاك لاكون هو الوحيد في العلماء اللي غيتعامل مع الفونتاسم خارج لوبجي سيكسويل، غيدير فيه دو لا بيداغوجي. وغتلقاو في الافلام وفي المسلسلات وفي الكتب وفي المواقع دائما الفونتاسم هو لا سيكسواليتي، هو le fétichisme, هو ليكزيبيسيونيزم، هو لا غولاسيون في لا سيكسواليتي. هاد العالم غيجعل من لوبجي سيكسويال ومن لا سيكسواليتي الضفر الصغير لا ستركتور فونتاسماتيك، لان الا فهمتو لو فونتاسم وفهمتو ستركتور فونتاسماتيك تتفهم لو ديزير، حيت هو مركب معاه. شو شنو غيقول على لا فونكسيون ديالو؟ غيقول لك الفونتاسم بيرمي دو كونسيلي، يدير واحد يوفق ما بين ليماجينير والسامبوليك. علاش بدا بليماجينير كمل بالسامبوليك؟ لان الوليد كيبدا بليزيماج، كيشوف مو كتشوفو باقي ما كيهضرش، السامبوليك راه هو من غير يبدا يهضر، فما قالش الكونسيلي لو سامبوليك ليماجينير، قال الكونسيلي ليماجينير اي افيك لو سامبوليك. اذا هنا عنده واحد الالغوريتم جاك راكم اللي لقاه، انا غير كنقربوا لكم. تيقول لك ملي كيكون الانسان تعلق بالصوره خصو يكون في مستوى التطلعات ديال مو، مستوى التطلعات ديال باه، في مستوى التطلعات ديال الرغبه ديالو او الرغبات الاخرين فيه، كيظن بان التوازن ديال مو وديال باه وديال الرغبه ديالو متعلقه بديمومه هذيك الصوره. عاودها دابا تيبقى يجتهد ويسقل ويقلم، وكتلقاهم تيكونوا بيرفيكسيونيست، كيتقنوا شغلهم، تيقراو مزيان، تينجحوا، تيكون ناقد، نويفهم هزوز، عينو مشوكة، ودنو مقيلمين، شعرو منقض، كتلقاه بحال شي نبلة. إذا فيما تي تضرب المثال لهذا ما بغيتش نحيد الكرش. قال لك دابا عشت عدد الفورمة، حيت أنا واحد الرياضي خطير. وملي فهمت بأن راه تما انتصاب أنا وراني ندير الطبيبي زعما عرفت قصدي؟ ما أنا راني واحد الرياضي خطير في الرياضة. ترى غدا دير هذيك غدا الحيد الفض وتشوف الطابليت وتشوف ولد عمك يدخل بالتريبل تريبل سالت اسالت اري يعني ندخل مقوش قدر بحال كون نجي نجي نبرك لك هنا فوق هذا الحمود بصبع واحد. ولكن ملي فهمت بانه كاين واحد ما كيسميها لك لاكون كوبتاسيون دو ديزير كوبتاسيون، او تفهمها وتفرج ماشي دير الكريشه دير الحدبه. ها جينا وجذبنا، ها جينا ولينا بوهالة وطلقنا الشعر، راح يتفهمنا تما فين تسلكا تما فين تسلك ما هذاك اللي مسيكين كتلقاه مستيكي شعره مجيل مبلاطيه مبيض سنانو محسن الجلدة اللي تحت الزغب، كتلقاه خويا ميشتو خصو يوقفها عند نيفو هنا تخيل، كتلقى الصباط خصو ما يشوفش فيه الريحة الغبرة، وملي تيهضر خصو ما يريقش. تخيل حنا دوانا كلو التفعيل تقرب علينا ندوشولك حيت بنادم لهما الصورة، كأن ديمومة هذيك الصورة اللي تترضي ونظر لها الآخر وتأسات بنظرته وتحت نظرته بأن هكا الوليد خصو يكون، وليدي هكا البنيات الله يرضي عليك مزيان، ما احنا ما كناش تكون مسخوط، ولكن ما تكونش حقيقتك تما، تكون من أريد بك وكذا. لا هو عند هذا النوع من الأشخاص شتي هاد الصورة هادي اللي ظهرها مسقولة مقادة مصيبة كتلمع، هي راه عندها كلفة من اللور، الكلفة اللي كتكلفو راه كتحرق له طاقته، راه كتحرق له وجوده، راه تتعذبو، ولكن هو هاد الكلفة راه مستعد يخلصها، خصها تبقى هاد الصورة. علاش؟ لأنه كيظن هالفونتاسم بأن هاد الصورة هادي بها متعلق التوازن ديال الآخرين بما فيه رغبته هو، بمعنى إلا مشات هاد الصورة تطاحت التوازن ديال مو وديال باه وديال خوتو ود العالم ود الانسانيه ود الكون. تخيل شي الفونتاسم، راه الفونتاسم كيمشي بعيد. تخيل دابا ملي كنكون كندوي مع شي ام، انا اللي تعرف خف على ولدك، اه سيدي اه تعرف خف عليه، انا خفت عليه راه غيموت. تخيل غيموت، كيفاش غيموت؟ إذن بحرصك الا باش انت الدري اه سيدي اه، وكتقول لك واه غير التبرير اه والله شوف شحال تعذبت عليهم. يا لا لا ما قلناش ما تعذبتيش، راه قلنا لك القبضه اللي قبض نفسك فيه ما خصهاش تقبض تمطي طلقي، خبرك فيه خصها نقبضه، راه والله ما القبضه لا في الاولاد ولا في الزواج ولا في المال، القبضه في العلم. شتي تقبض في راجلك تخنقيه، يقبض في مرته يخنقها، يقبض في ولده يسطيه، تقبضي في بنتك تحمقيها، تقبضي في راسك تفرحي، ما يمكنش لك. علاش؟ لان اشد فين حطها لينا حنا حبا لله. فين عطانا احنا اشهدو؟ ما عطاها لنا تا فلاصه، عطاها لنا علمه شديد القوة وعندنا اشد حبا. علمه اشد كاين الشديد وعندنا اشد حبا لله في الحب لله. جوش جوج قبضات عطاني جوج الدين، شتي عطاني جوج الدين. اذا بغيتي الشدة علمه شديد سير العلم الشديد. وفي خبارك هذا الاسم الشديد من الاسماء اللي كتحمق العبريه. حنا ضاف لينا شديد القوة، هما عندهم غير الشديد، لهذا هما العبريه دائما تيخدموا بحرف الشين، تيديروا بحال هكا بصبيعاتهم بحال هكا، يكتبوا الشين بصبيعاتهم بحال هكا، ديما كتلقاهم تيديروا بحال هكا بصبيعاتهم. علاش؟ لانه الشديد الشديد، حنا عندنا شديد القوة. فاش علمه العلم واشد حبا لله، تما فين شد؟ شدي في مريتك، ولا شدي في رويجلك، ولا شدي في وليدك، ولا شدي في بنيتك، ولا شدي في طنوبيلتك، ولا شدي في مقاعدك البرلمانية، ولا شدي في الجامعية، ولا شدي في الاستشارية، ولا شدي في المنصبية ملتي ناسيونال، ولا شد في القمر، ولا شد في السحور، ولا شد فاش ما بغيتي، ما شد والو. كتشد على راسك. انت تشد وهي تشد، انت تشد وهي تشد، حيت هي رغبتها هي انك تشد. وملي تتشد هي شدات فيك. كتبقى انت تشد وهي شادة فيك، انت تشد ماشي بحدك تشد وهي تتشد. واحد النهار كتقجك. هي شادة فيك باش انت كتشد. شي بحال داك الكركوز اللي كنخشيو فيه يدينا بحال اللي كاع، عقلتي له؟ كنخشيو يدينا، كان واحد الكركوز كنديرو يدينا فيه كنبقى نحركو له فمو، وهذاك راه هي انتوما مع النفس. تخيل فمك وحياتك كلها شادة هي. هادي ما كرهاش تخرج. سيدي ربي دارها لداخل. ودار ليها واحد السلطان سميتو الروح. السلطان شاد شغلو، الجسم حاصرها. وهي تتشرف في المعاني وتتحير، كتشرب. اش كنديروا ليها؟ نقول ليها بغيتي الانتصاب؟ كتقول لك اه. كنقول ليها هاكي شدي، شناهو هذا؟ هذا قلم. شنو هذا قلم؟ اه قلم للكتابه. تقول العرب الحرف يسجن الكلمه. والقلم يسجن الحرف. اللي بغى يلقاها عاوتاني عند جاك لاكان، غتمشي واحد السيمينار عنده سميتو لانستونس دو لا ليتر، جعل على هذا الحرف. ودابا اللي ها راه تقول الحرف كيسجن الكلمه والقلم كيسجن الحرف. وهي النفس بنيت على حرف، بمعنى على حاشيه. الحرف عندنا حنا المغاربه، وعندك راه الحرف ديال الحافه هو الحاشيه ديالها. مرحبا. واخا غادي ناخذ استاذي الا سمحتي، لانه ام ندم نقولوا هي كتنتظر. ام ندم من وجده، ومن بعده توقفوا مع فاصل. الو الو مرحبا لاله. مرحبا ام ندى. السلام عليكم. دايرين لاباس عليكم؟ وعليكم السلام ورحمه الله. لاله انا فاصل سالك، كنت اتصلت بك، كنت حكيت لك على بنتي عندها مشكل كتمسح كتضيق من الماء. ايه قلت لي يا استاذ، قريت عليك واحد جوج ايات واش فهمتيهم؟ كنت قلت لك جاوبتك في هذيك الحلقه بجوج ايات واش فهمتيهم؟ والسماء والارض كانت رتقا. اسمح لي بغيتك تصبر تصبر لي يا بروفيسور شي. الله يخليك. انا معك لالا. واخا الله يخليك. بغيتك تدوزي معايا يا بروفيسور بالكلام. أه. بس يكون تسخيص شويه دقيق، واخا نسبي انا راك عارفه استاذ ما يمكنش التسخيص عبر الاثير، غير كنحاول. الله يا الله لالا زيد. الله يخليك استاذ. انا قلت بغيت نسولك، انا اطاق اني لصقه، قلتي لي انا لصقه وكذا ياك. ونسولك بخصوص إذا كان عندها أنتوك، إذا كان هذا سيت أنتوك، هذا المشكل اللي عندها هي ماشي غير بالضبط مع الماء. من لا سالتي أون جينيرال، أي حاجة هي كتاكل كتمسح، هي كتاكل الدغمة كتمسحها. نسولك بروفيسور، واش لا كان هذا انتوك اللي عندها، واش كاينين بروفيسور دوتر فاكتور، ماشي غير زعما أنا ولا لونفيرونمون ديالها ولا. ألوغ دابا هنا أختي، ما يسمى بلي تخوبل أوبسيسيونيل كومبولسيف. ياك هاد لي تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف، اشنا هي؟ خصنا نفهمو شنو هو لاكت دو لا كومبولسيون. هاد لا كومبولسيون كانه يمر وتعاود يمر، يدوز على الحاجه ويعاود يدوز على الحاجه. جاك لاكون هاد العالم شرحها وغتلقاوها في لو سيمينير دو لانغواس شارحه. شنو تيقول عليها؟ تيقول لك هاد الكومبولسيون عندها علاقه بلو سينيفيون بالاسم. هاد الاسم هذا المعنى ديالو ما كيترسخش بحال اللي تيتمحى، فتيبدا يعاود هذاك المعنى لانه تيتمحى له. غادي يطلع جاك لاكون الاصل ديالو غيمشي بعيد. اش غيقول؟ غيقول لك في لا كومبولسيون لو سوجي اي بيان امبيشي de se tenir à son désir de retenir. Et voilà, chez l'obsessionnel, c'est cela qui se manifeste comme compulsion. Séminaire sur l'angoisse. Le sujet est bien empêché de se tenir à son désir de retenir. Alors, qu'est-ce qui compte le stade anal? الوليد هنا بداتي حاجه كو تحت الخروج ديالو بعد ما رضع في ديك الاسابيع الاولى. الشهر الاول داز مزيان، الشهر الثاني، الشهر الثالث، خرج من الاستاد اوغال، بدات امو كتوكلو خبيز وكتوكلو خضيره وكتخلط له طفطم طماطو. كاع الامهات راه غيعاودوا لكم العذاب الاليم اللي تيعيشوا مع ولدهم ولا بنتهم ملي كيبداو يحطوه في داك الكلاص، وكيفاش كيحط داك الحشاك والخروج كيعذبها. علاش كيعذبها؟ راه ماشي غرضو يعذبها حيت حاقد عليها ولا حاقد على راسو. تيقول لك لان هذاك الخروج كيسميه لو سيبال، اس سي ايغريك بي ا ال او، لو سيبال. تيقول لك لو سيبال مرا 5 اوبجي، منهم هذا هو الاول سابقو ديال الاستاذ اوغان، كان هو اللي عنده اهميه، وراكنا تكلمنا عنه في الحلقه ديال التكسير الكسر اللي كيكسر مرتو، راه دوينا على هاد البلاصه. هنا المقصود عفا اختي ماشي تشخيص المذاكره، فعلا المقصود هو هاد العلم نجعلوه بحال اللي كندويو في الطبخ مع لالا مولاتي، بحال اللي كنتكلموا في السفر مع صديقنا ديال الرحاله حبيبنا، بحال اللي كنتكلموا. المقصود هو المذاكره. الطبيب والاختصاصي هما اللي مجال التشخيص، حنا غير باش الثقافه ديال المعلومه من هذا النوع يصبح الانسان تيسمع ليها وما يخافش انه يتكلم فيها ويشدها، ما يخافش منها. هذا هو المقصود. ولو تكون نوويا مسطوها. يقول جاك لاكان لا كومبولسيون لو سوجي اي بيان امبيشي دو سو تونير ا سون ديزير دو روتونير. لقيت اللي تيبدا يقول لك جاك لاكان هاد السيبال هاد الخروج ديالو هو اول شيء غيتعلق به على اساس كيعني له، لانه كان من قبل انا غندير لكم في لوردر دي كروسون متعلق بالبزوله وتفطم منه، ومن بعد تعلق بالوتيتون بالراس ديالها، وما يعطيوها له رضاعه، عطاو له سكاته وحيدوها له. ومن قبل كان متعلق بالغشاوه البلاسونتا وتفتقات، وكان من قبل علاقه متعلق بواحد مونبوسيبتور وتزول. اذا هادو كلهم هاد الاشياء اللي هما كان متعلق بهم ملي كان في الرحم كعلاقه، ملي كان في المغلف بالغشاوه، ملي بدا تيرضع في البزوله، ملي شد في الراس لو تيتون ديالها، ملي عطاوه لوبجي سبستيتو اللي هو الرضاعه ولا السكاته، ملي بدا كيمص صبعو داروا له فيه البزار وشي عجب باش ينفر صبعو، بداو كيحيدوا له كيحيدوا له، هو يوصل للسيبال الخروج، هو يلقى بانك تعني لامه. هذاك الخروج ديالو كيعني الام ديالو، فلاحظ هو قرا في عينها انها متعلقه بهذاك الخروج على اساس هديه مرغوب فيها. فاش ولا كيدير؟ ولا تيحصر. شنو قال جاك لاكون؟ تيقول لك المراه ما يمكنش et bien empêché, ما كيمكنش له يمشي بعيد في الرغبة ديال الحصر. Le sujet est empêché de se tenir à son désir de retenir. يعطينا هنا تقول لك chez l'obsessionnel, c'est cela qui se manifeste comme compulsion. يعني راه ما بغاش يطلق ولقى راسو امبيشي تحصر في الرغبة انه ما يطلقش، فكيبغي دائما يرجع لهذيك الرغبة يشدها ما بغاش يطلق، وكيلقى راسو امبيشي شي حاجة كتوقفو فهذيك الرغبة اللي كتطلق ليه انه يحصر. دول كيتحصر، اللي كيتحصر راه عنده رغبة في الحصر وجات شي حاجة دخلته ديك التا هو يتحصر، ما هو كان باغي يحصر ما بغاش يخرج. ماما ماما ويما وليدي وابا يابا وليدي عفاك وليدي الغوات والقيامة وجو حمر il ne veut pas. واش تيخبر قداش ما كانت هذيك المرحلة مزفتة قداش ما الشخصية قوية. ها تما كتبدا شي هذاك اللي كيجي ويدير بريو هذاك راه فريو شي هذاك اللي العذاب الاليم تما هذاك عنده واحد الوتد كيدقلو في نفسه لداخل ماق ساق ماق ساق ما. هذيك الموتة تعذب باقي تعذب وتفرج ملي يخرج لك الدري الدري تفرج كيدير الشخصيه، لان هذاك الوتد طويل شي بحال العرعار تيبان واق صور جدر عنده 300 متر تحت الارض يتوصل ليه سكت تراكس. اذا هنا شنو غنفهمو؟ غنفهمو غنمشيو لامور لو ديزير دو لوبسيسيونيل، لان هنا كاين واحد المرايه. هاد المرايه شتي علاش شتي هاد الصوره هنا؟ دابا واحد المرايه واقفه معانا هنايا، المرايه حاطينها هنايا. دابا انا كنشوف واحد في هاد المرايه شخص ثالث، ماشي انت ماشي انا. ملي ترى كاين هذاك الشخص في بلاصه حنا مشنا عكساتو ان المرايه راه ماشي المرايه صنعت الصوره. بمعنى انا غنرجع لها الايه اللي حيت اشنا هو العرض هاد لو سامبتوم هذا اللي محير عباد الله كلشي باغي له حل. شنو هو هاد لو سامبتوم؟ هاد لو سامبتوم عنده واحد العلاقه مع القدره ديال الاستيعاب والادراك. تيقول له جاك لاكون أن تتكلم على الأعراض، أن تشكو من عرض معين. لينونسي دو سامبتو ني كونستيتوي كو كون لو سوجي سان ابيرسوا، كار نو سافون بار اكسبيريونس كيل اي دي فورم دو كومبورتمون اوبسيسيونيل او لو سوجي سو ني با سولمون كيل نا با روبيري سي اوبسيسيون c'est qu'il ne les a pas constitués comme tels. L'énoncé du symptôme. En te tekallama an arad mouayen. On a réalité. Subhanallah, je me tel, bède la structure, les doigts allaient à tsida, les hommes les troubles obsessionnels compulsifs. Les hommes d'achlin, fouah la structure, qu'est-ce que c'est l'obsessionnel. Ça y goule l'eau. Il goule que le symptôme n'est constitué. Maki sbah. مركب حتى هذاك الشخص كينتبه ليه يصون ابيرسوا، بمعنى تراه في لا بيرسيبسيون ديالك فين تركب، ماشي تركب فيك انك انت خلقتيه فيك، ان عنده علاقه بالقدره ديال الاستيعاب ديالك والقدره ديال الادراك ديالك. شوش غادي يضيف عليه؟ غايقول لك كارلو سافون با اكسبيريونس هو سان كلينيسيان سيد qu'il est des formes de comportement obsessionnel quoi de l'échelle moyenne من هذا الاضطراب اللي هو الاوبسيسيونيل. Ou le sujet المرء هنا ce n'est pas seulement qu'il n'a pas repéré ses obsessions يقول لك راه ماشي وصل فقط انه ما اكتشفش الاعراض ديالو، لقى في تجربته هو كاختصاصي c'est qu'il ne les a pas constitués comme tel باقي ما تناولهمش من الاستيعاب ديالو الادراك باش يعطيهم شكل مدرك ومستوعب. بمعنى تملي شي واحد كيجي ويعرض واحد واحد واحد ترسانه من الاعراض من وجهه نظر التحليل اللي جاك لكم شتي هذاك العرض اللي كيعرض على الاعراض ديالو هذاك راه هو مبلغه من العلم حيث استطاع استيعاب بالقدره ديالو بالادراك ديالو هذيك الاعراض هذاك هو المبلغ ماشي الحقيقه تيمشي جاك لكم ابعد كيقول لك بعض الحالات اللي تعامل معها هو كاختصاصي في العلاج راه تبينات له راه ماشي بان هذاك اللي كيعاني من لوبسيسيونيل ما شافش الاعراض ديالو ما انتبهش ليها راه ماشي ما محطوطاش له في الزاويه العمياء يقول لك راه ادراكه واستيعابه مازال ما استطاعوش يصيغوا بصيغه تعبيريه حيت هو انا مسميه لونسي دو سامبتوم بصيغه تعبيريه باقي الادراك ديالو استيعاب ديالو بصيغه تعبيريه باقي ما استطاعش يعبر عليهم وهما راه كاينين اذا هنا لهذا كنتكلم على التشخيص كنقول له ودي من مجال الاختصاصي يخصو وقت طويل هذه البلاصه هذه انا الاختصاصي كيشد وقت وكيطول يوم عن يوم اسبوع عن اسبوع اللي مهم الفاش نقدروا نفيدوا هذه السيده هنا شنو هو علم لوسيسيونيل هي دواء الام كتقول لك انا كنعرف ولدي انا كنعرف بنتي منين جبت هاد العين باش تقول على لسانها انا كنعرف ولدي انا كنعرف بنتي جابتو من انها حامل وحنا كنقولوا حامل لكتاب الله فملي هي حامل كرشات نفخات وشتي ملي صورتها هي ملي نفسها شافت صوره الانتفاخ راه عنا ليها هذا هو القدر العلم شي قداش ما كرشها من فوخه قداش ما كتعني نفسها العلم ها هو او انا كنعرف ولدي ها هو راه شافت العلم ديالها هو هذيك كرش خارجه بحالك حملته كرها لاش كرها ما كتبغيش توضعو راه حتى كي يدوز الماء ويبدا عاد ما هي راه تخليه عندها تخليه هنا حيت دال على الحمل الحمل من الحيط السامبوليك ديالو هو العلم شوف قداش انا عندي العلم شوف قداش شتي هنا جاك لاكون حطنا هنايا عند لا فونكسيون فاليك عند لا فان فاليك شتي هنا منتصبة الان هي ها هي فهنا تحب هي الرجل رجل شهم رجل شجاع رجل مستقيم يخاف الله تحب ذلك الرجل كتبين له حبه رجل يقوم بمهامه رجل قيم على امره رجل قائم بين يديها زيد رجل قائم لها زيد وحلقيت غير تلاقوا في واحد النقطه يختلفوا وقائم عليها لا تحب هالنقطة الفصل بينه وبين النساء هالنقطة الفصل ما بين الرجال الحرار والنساء هالنقطة الفصل الشهامة مرحبا بغيتيها الرجولة مرحبا بغيتيها والمودة بغيتيها والنفقة وبغيتيها والاستقامة والصلاة وكل شيء وعجبك وبغيتيها وقائم وقيم وبغيتيها قيم عندنا حنا قيم الأمان يعني يروج لها وقائم لها بين يديها يعني هو ذاك العصا اللي دايره فوق منها الراية هي هو ذاك العمود اللي معلق فوق الراية الشراع مزيان وقائم عليها ما معنى قائم عليها يحدها كيدير ليها الحد خاصة بينها وبين رغبتها في ابنها أو ابنتها حين تقول أنا أعرفها لأني حملتها فكيدخل هو فاصل وهي راه ما تتحملش هذا الفاصل كتعقد في هذا الفاصل وهو خصو يكون هنا في الوظيفة ماشي في الرغبة كيأدي الواجب وتيفصل بالتي هي احسن، وتيفصل بالنهي، وتيفصل بالثبات، والا ما تفصلاش خصو يزيد في حاله، ما يأديها، ما يعذبها، ما يمحنها، ما يجاهد فيها، ما والو، خصو ينسحب. حيت شكون انتي جايه من هو، من اللي تعامل معها هي، ومن اللي تيغيب شي من اللي كيحيد احسن له من اللي يبقى بين يديها وما يقومش عليها. حيت لما قامش عليها ما دارش، ما اشتغلش على القيام عليها، هي راه تبغي، هي راه كتبغي القيام بين يديها والقيام لها، وتتبغي كل شيء. شتي القيام عليها ما يمكنش يكون واحد الحاجه حرام بلا ما تكون ممنوع. ما يمكنش تكون حرام بلا ممنوع، حيت الممنوع هو هذاك السيروت ديال الباب الحرام. إذا كان الباب ديال الممنوع محلول، ديك السيروت محلول، الباب ديال الحرام راه مترع. وما يمكنش تكون شي حاجة ممنوع بلا القائم على الحد. بنك المغرب ما عندهاش البوليس في الباب، علاش؟ والبوليس اللي في الباب ديال بنك المغرب ما هزيش المتريوز، والمتريوز ما عمراش، والتعليمات ما عندهمش يضربوا. كاين شي بلاصة فيها العسكر وفيها السلاح ما واقفينش، العساسة والكاميرات والسلاح في الباب، علاش؟ لأن حرمة هي حرام، ممنوع والحراس، ولكن الحاج كاين تما واقف يقيم الحد ولو فمو. دابا تمشي مو عدو البنك المغرب، ولدها وعافاك وليدي، ورا خوك عدو شيك بدون رصيد، ورا غيمشي للحاسة وليدي وتاي عساس على بنك المغرب، ها العارة وليدي سختها رضح اللي راه خصو 100 مليون. اي امي، ولا ملي غنحل غنمشي للحبس، غتسلك يا خويا باللي وغندخل انا من هنا. وعافاك وليدي، وانت ماشي مشكل، انت باقي ما مزوجش، انت باقي صغير، ومالا وليدي خوك مسكين هذا كاع قرع وكاع سنان وطاحو، ومسكين مع دو ولادو، ماشي مشكل دوز الحبس. يمكن هنا يقبل هنا، ما يمكنش هنا، غتوقف عليه الآية، شهداء بالحق ولو على أنفسهم. أمي واش تبعقلك؟ سيدة جات عند صحابي قالت له شتي لما رجعتيش من ذاك الإسلام اللي سلمتي أنا والله ما غنبقى ناكل تنموت. وقالت له شوف دابا غترجع للديانة والديك وجدودك، ولا بقيتي مع ذاك محمد وأنا ما غنبقاش ناكل، ونخليك شماتة هاد العرب يقول لك قتل مو بالجوع. شفات أشف لا سمعين نقول لكم، قال لها شتي يعطيك الله 100 روح وموتي الاولى بالجوع وموتي الثانيه وموتيهم كلهم والله ما نرجع. شتي هنا الحق، هذا هو الفصل بيناتنا. شتي هذا الفصل، شتي لقيت اللي راجل كيتحط في هذه الوظيفه انه يفصل، وكيشوف عويناتها وكيشوف بكاها وكيشوف غضبها وكيشوف فطفيتها وكيشوف تحيحها، تيطيح بلا ما نقول لكم كيطيح، وتيولي خايف على المتعه ديالو، وتيسخاب الوظيفه ديالو. علاش قلت لكم الرجال ما بقاوش؟ راهم باقيين كنقلع، حيت الذكر هنا يا اما تيضربها كيدخل فيها، يا اما كيرجع للور. يا وليد عمي ما تضربها ما ترجع للور. قيم الحد عليها بالاشاره، بالنهي، بالكلام، بانك تهتز لها الهمة، بأنك توعدها، بأنك تستقطبها وتستهلكها، وهي راه ولدها وحملته كرها ووضعته كرها، راه مبغاش تحطو، وراه تيعني ليها ملي حملات فونكسيون فاليك، تقرا عند لاكو تفرج فونكسيون فاليك، كيعني ليها ملي حملات راه عرفات. إوا كون كنا كنحملو نعرفو راه كلشي يحمل، تخيل عندو شي علم ما شادوش، ترى كل شيء دخل تحنا رجال نديرو رايحين، الله يرحم باك بغيت نحمل، شنو دير لي عفا خويا الفيزيك نيوكليير؟ بغيت شويه د الماط، ما دارش لينا الحمل، اما داروا لنا في المخ. وشتي واخا تحملوا الا ما عطاكش ام على قلوب اقفلها، كيف هذاك الفتى العربي قال له يا رسول الله انا بها، اللي ما عطاكش هذوك المفاتيح الله واخا يكون عندك الدنيا تنفاتي به. مرحبا، شكرا لكم مستمعينا لوفائكم البرنامج بكل وضوح. لكم تحية سعيدة عقل لرفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.